الماضية توقفنا عند قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وإن الله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. سيدي، بداية نود أن نتعرف على فكرة عامة عن هذه الآية وعن موقعها في هذا السياق تحديدا، ثم نشرع في مردين من أسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة التي تفضلت لذكرها وهي قوله تعالى: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. هو ذكر في السورة يعني قبل هذا الموضع خلق السماوات، نعم، وذكر ما يتعلق بالأرض على العموم من إلقاء الرواسي، نعم، وغيرها. قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فذكر خلق السماوات والأرض على العموم وما ألقى في الأرض، نعم، ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم أيضا. قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا ذكر الخلق وما أودع فيهما على العموم وذكر تسخيرهما على ما فيهما على العموم، لا. هنا ذكر تسخير بعض ما فيهما. هناك تسخير ما فيهما: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، لا، على العموم. وهنا تسخير بعض ما فيهما، يعني قال: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. هذه بعض ما في السماوات، ليس الكل، ليس الكل. هنا قال ما في السماوات، وهنالك تسخير عام وهنا خاص، تسخير خاص. خصص التسخير. وبعدها قال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. في ألم تروا في الأخرى، لا، فيما سيأتي فيما بعد. وهذاك أيضا تسخير بعض ما في الأرض. هناك لما قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هنا ذكر بعض ما في السماوات، ثم قال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذا بعض ما في الأرض. بعض ما في الأرض، نعم. إذن ذكر العموم في الخلق والتسخير وانتقل إلى الخصوص هنا. صحيح. فذكر بعض ما فيهما وهو تسخير الليل والنهار والشمس والقمر من بعض ما في السماء، وقال: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، هو بعض ما في الأرض. إذن هذا مثل منهج يعني في الترتيب، ذكر العموم ثم انتقل إلى الخاص، إلى الخاص، إلى شيء منهما. هذا يعني هكذا المنهج الذي سار عليه في كيفية ترتيب الآيات. نعم، هكذا يعني. جميل. طب هنا ربنا تبارك وتعالى قال: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، في قبلها قال: ألم ترى بالجمع، وهنا بالمفرد، لماذا؟ هو يعني احنا يعني تعودنا وتعلمنا يعني انه اكثر من مره قلنا ننظر في السياق، والسياق جيد. يعني يوضح لنا كثير من الاجابه عن الاسئله حقيقة. صحيح. هو السياق اصلا، اولا سياق الكلام في الايه الاولى يعني التي ألم تروا، في خطاب الجمع، خطاب مجموع. صحيح. يعني مثلا ايش قال؟ ألم تروا أن الله سخر خلق لكم. يعني حتى السياق خلق السماوات بغير عمد ترونها، جمع وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جمع هذا خلق الله فأروني، جمع ماذا خلق الذين من دونه. إذن الخطاب هو في الجمع، يقول: ألم تروا. صحيح. هذه الآية في خطاب المفرد، قلها: ألم ترى أن الله، جاءت قبل شنو؟ ومن كفر فلا يحزنك، مفرد، فلا كفره. زين، ولئن سألتهم من خلق سألته مفرد قال سألتهم ثم قال قل الحمد لله قل مفرد ألم ترى أن الفلك مفرد. ألم ترى إذن لاحظ السياق أولا لكن في سياق الجمع وهنا في سياق الإفراد هذا أولا هذا اسمه التحول في الضمير أم ماذا تغير في الخطاب تغير في الخطاب في الخطاب هو من الجمع إلى المفرد الجمع الإفراد هذا من ناحية نعم إحنا الآن قبل قليل قلنا هو أول مرة ذكر ما في السماوات وما في الأرض على العموم وهكذا الآن قلنا الآن انتقل إلى بعض ما فيه إلى ما فيهما فلما خطب ذكر ما في السماوات وما في الأرض على العموم خاطب على العموم قال ألم تروا بالجمع بالجمع لما ذكر بعض ما فيهما خصص قال ألم ترى أن الله يعني لما عمم جمع ولما خصص أفرد لما ذكر العموم جمع خاطب الناس على العموم صح لما ذكر قسم منهم خاطب الإفراد فناسب بين الإفراد والإفراد والعموم والعموم وإذا هذا مقصود في حد ذاته هذه التوأمة طبعا. مع الإفراد والإفراد والعموم والعموم مقصودة في حد ذاتها مناسبة لطيفة جدا يعني لما يكون للبعض يخاطب البعض لما يكون للجميع يخاطب الجميع طب في قبلها ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات الآية وهنا ألم ترى أن الله الخطاب هنالك للناس عموما وهنا لما ألم ترى لكل واحد يرى ليس للرسول عليه الصلاة والسلام مثلا تحديدا لكل مخاطب لكل مخاطب يصلح أن يخاطب يخاطب مؤمن كان أم كافر عامة المؤمن يزداد إيمانا والكافر لعله يتفكر صح أنا قلت مؤمن أم هي مؤمنا كان أم كافرا مؤمنا كان أم كافر نعم سنتعلم منكم سيد الله يرضى عليك ما شاء الله طب في هنا في قوله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار تقديم الليل على النهار حضرتك هل له دلالة محددة تفي بها هذه الآية لا مو هو الليل أصلا أسبق من النهار يعني وما الليل سابق النهار لا أسبق في الوجود لأن قبل خلق الشمس لم يكن نهار أصلا كان كله ليل منطق منطق لا الشمس ينبغي لها أن هذا بعد خلق الشمس حينما خلق الليل والنهار كان الكل في فلك يسبحون كان الشمس كان الشمس موجود والقمر موجود لما خلق الليل والنهار لكن قبل خلق الشمس ماذا كان كان ليل ليل ليل حتى هم أصل المفسرين القدامى قال الليل هو الأصل بدليل قوله تعالى أظن في سورة ياسين جعلنا الليل والنهار آيتين لا لا لا الإسراء لا لا إيش الآية علاء يعني الآن غابت عن الآية حقيقة معناها طيب ما في بأس نذكرها عن تقديم الليل على النهار لا لا لا في يعني الليل النهار ليس إلا غلاف إلا جن وآية أخلص الآن ذكرنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أيوة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إذن النهار كالجلد كالغلاف هو وآية لهم الليل نسلخ منه النهار نسلخ يعني ماذا ننزع ننزع النهار فيصير ليل فإذا هم مظلمون إذا هم مظلمون يبقى الأصل كان الليل وغطي بالنهار أصلا يعني معناه أن الأصل هو الليل والنهار غلاف بش إيش نسوي النهار لم يكن هنالك لو سلخنا النهار حيصير ليل صح هكذا حتى يمكن في ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا لأن إذا خرج واحد من الغلاف الجو الأرضي حيكون في ظلام سكرت أبصارنا معنا لم يروا شيئا ظلاما دامسا ظلام دامس وهذا من الإعجاز العلمي عم يقولون بعد الغلاف الجوي فعلا أن الظلام في ظلام ظلام ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني إذا وقع يصعد يصعد يصعد ترك صعد فوق الغلاف الجوي خلاص رح يصير ولا ظلام لا يصير بالليل هو الأصل ولهذا قدر الليل يولج بمعنى يدخل يدخل, يدخل. ولذلك هو أظن في القرآن الكريم هو في كل ما يذكر الليل والنهار يعني يقدم الليل. أظن لا لا يمكن فيما أحسب لم يتخلف موضع في ذلك تقديم الليل. لا تقديم الليل لأسبقيته في الوجود. وكذلك الشمس على القمر. الشمس أسبق من القمر قطعا. القمر ولا الشمس ينبغي لها القمر وجوده. هو قال أصلا من الأرض القمر هو من يعني الأرض هو انشطر وذهب إلى أعلم مفعله هكذا. والأرض هي جمس جنجة والأرض هي من الشمس قال داخل أي القرآن الكريم. السبق. طب إذا قال ربنا يولج الليل في النهار يعني ما فائدة ويولج النهار في الليل؟ مفهوما من يولج الليل في النهار؟ لا لا لا ليست مفهوما. ليست مفهوما. لا لا. لأن يعني النهار قد يقصر وقد يطول والليل أيضا قد يقصر وقد يطول. يعني هو يولج هذا ويولج هذا ليس يعني واحد دون الآخر. نعم. يعني الليل يدخله في النهار والنهار يدخله في الليل. وهذا في كل لحظة هي حاصلة. في كل لحظة يدخل في كل وقت وفي كل حين وفي كل لحظة. بانتهاء اليوم والليلة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يولج يدخل. يعني الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل. يكون أطول. يعني مفهوم الآية يدخل الليل في النهار فيصير الجو نهارا. فيصير. نهار. ثم يولج النهار في الليل. عندما يولج النهار في الليل. معنى النهار راح الليل راح يصير أطول. ويكون الجو ليلا. الليل. والوقت والليل أطول راح يصير. صحيح لأنه يولج النهار فيه. يولج النهار فيه. وبالعكس لما يولج النهار. الليل في النهار. النهار راح يصير أطول. بالصيف النهار أطول. يعني أخذ جزء من الليل صار. سبحان الله. إذا نفهم من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أن أحدهما يكون أطول من الآخر لأيام محددة. وهذا الحدث بالفعل هذا أصلا من جملة ما ذكر. هذا من جملة ما ذكر. نعم. مو فقط هذا وإنما في كل لحظة هو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في كل لحظة؟ في كل لحظة. كيف الأذكروية؟ صحيح. مو هكذا؟ ويعني في كل لحظة ينتقل الليل والنهار عند في في في في بقاع الأرض. صح. مرة يكون ليل مرة يكون نهار وهكذا يجريان. صح. مو هكذا؟ صح. فالليل يجري فيدخل في النهار. يعني كانت هذه نهار الآن أصبحت ليل. وهذه كانت ليل راح تصبح نهار. صحيح. إذن في كل إلى يولج ليلة في النهار ويولج النهار في الليل. في كل يوم في كل لحظة. أحسنت. في كل لحظة. وهذا جعلنا نفهم في القرآن الكريم يقول رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المشارق والمغارب. يعني في كل مرة تغرب وتشرق الشمس في كل مرة في كل وقت تغرب وتشرق وأيضا الشمس. وأيضا فقط هذا هم عندهم حقيقة هذا رب المشارق والمغارب. قال هذا يعني من جملة ما ذكر فيها أنها مشارق الشمس على مدار السنة تختلف في كل يوم تشرق من مكان. سبحان الله. هكذا صحيح. تشرق من مكان وتغرب مكان على مدار السنة. صحيح. ومنها قال مشارق الكواكب مو فقط الشمس. لأنه ما حددها بالشمس. رب المشارق. صح. ليست فقط الشمس. الشمس لها مشارق ولها مغارب في كل يوم. مو هكذا؟ صحيح. بل في كل لحظة فيها المشرق والمغرب. يعني في كل لحظة تشرق على مكان وتغرب في مكان. سبحان الله. في كل لحظة. مو هكذا؟ مو هكذا في كل لحظة يصير. نعم. صحيح. إذن هي مشارق وغارب بالنسبة للشمس في كل لحظة وعلى مدار السنة. صح. والكواكب أيضا فيها مشارق ومغارب. ومشرقين الصيف والشتاء. لأن أيضا يعني في السنة مرتين تأتي إلى نفس الموضع. تشرق من نفس المكان وتغرب من نفس المكان. سبحان الله. في كل سنة في الذهاب والمجيء. طب والمشرق والمغرب مرة عامة المشرق والمغرب على العموم. ألا يقول يظن ظن أن يعني مرة القرآن الكريم يقول يولج الليلة ومرة يقول يكور الليلة يولج أم يكور؟ كلاهما صواب. طبعا كلاهما صواب. والتكوير حاصل. وذكرنا في سابق أن التكوير استدل به ابن حزم قرن كروية الأرض. كروية الأرض صحيح. قال إن تكبيرهما يقضي تكبير ما تحتهما. صحيح. فكلاهما ما ليس فيهما إشكال، بالعكس هذا يعني هذا زيادة في الإعجاز. صح، أحسن، بارك الله فيك. هنا ربنا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. يولج جاءت بالفعل المضارع، ومع الشمس والقمر قال سخر بالفعل الماضي، فلما تغير الزمن؟ هو يولج مضارع لأنه يتجدد، الإلاج يتجدد في كل يوم، في كل لحظة، في كل لحظة. صحيح. والتقصير ربنا خلقنا وسخرها، ليست هي مثل ما يولج في كل لحظة يجعل هذا الشيء، وسخرها ربنا إن ابتداء. صح. يولج في كل لحظة، هو يولج في كل يوم، هو يولج. فالمضارع يفيد التجدد والاستمرار. سخرها ربنا، سخرها مو من الآن، من خلق سخرها. وكذلك القمر. وكذلك القمر. صح. هو يعني أنسى التعبير يعني. سبحان الله العظيم. ولو قال ويسخر الشمس والقمر يفهم أن يسخرها كل يوم. ده كل يوم يسخر. الله أكبر. النظر إلى دلالة الفعل من حيث الزمن الدل عليه مهم جدا في السياق، داخل السياق. قطعا. وما تود الآية أن تقوله. قطعا. قطعا. طب هنا وقرب هنا وسخر الشمس والقمر وليس وسخر لكم، كما في آية قبلها لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. لما هو الآن ذيك في مقام تعداد النعم سخر لكم، هي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صحيح. هذه ليست في مقام النعم، هذه في مقام إظهار الآيات ليريكم من آياته. زين بعدها لن ترى أن الفلك تجري في البحر ليريكم من آياته. صحيح. فهذه لما قال، لما كان السياق في تعداد النعم على الإنسان فسخر لكم. أيوة. لما كان الكلام المطلق القدرة وليست ذا علاقة بالنعم، نعمة مع الإنسان، قال سخر. أصول سخر لنا أيضا يعني. لا لما لنا يعني ينبغي أن نتذكر أن هذه لنا. أو لما يقول وسخر الشمس والقمر عاما، ليس في باب تعداد نعم خاصة بنا. ثم هناك شيء أقول لك شيء. تفضل سيد. وقال وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. نعم. ذكر أن لهما أجل مسمى. صحيح. هذا لا يناسب ذكر النعم، لأن من تمام النعم الدوام. هذا ذكر انقطاع. نعم. ولذلك للعلم حيث قال سخر لكم لم يقل إلى أجل مسمى في جميع القرآن. سبحان الله. أبدا في جميع القرآن. مما يفهم دوام النعمة. دوام النعمة. لأن لا يناسب الانقطاع مع النعمة. نعم صح. ولذلك لم يرد في القرآن سخر لكم ويا إلى أجل مسمى مطلقا. مطلقا. بينه يعني الأجل المسمى لا تفهم يوم القيامة بعد الخلق ما كان، لكن فيها إشعار بالانقطاع. يا الله، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يشعر عبده بانقطاع النعم. غريب يعني. سبحان الله العظيم، اختيار عجيب. مع وسخر الشمس والقمر يحدد كل يجري إلى أجل مسمى، أما سخر لكم لا، لأنها في مجال تعداد النعم لم يقل إلى أجل مسمى حيث ما ورد، يعني ليس فيها يعني اظن سورة إبراهيم النحل انظر فيها يعني لم يقل كل يجري إلى أجل مسمى. عد الفعل يجري هنا بإلى، لأنه في أماكن أخرى عده باللام كل يجري لأجل مسمى، لما هذا التغير في طريقة تعدية الفعل؟ حقيقة أيضا القدامى لفت انتباههم هذا الأمر. نعم. يعني طريقة تعدية الفعل. نعم يعني بإلى واللام في يعني في هذه الآيات ونحوها. طبعا هم إلى تفيد الانتهاء. إلى؟ الانتهاء. يعني كله يجري إلى أجل مسمى. الانتهاء. انتهاء الأجل. طب ولأجل. اللام. اللام قد تفيد الانتهاء وقد تكون للتعليل، قد تكون للغرض يعني لغرض الوصول. بيان العلة. نريد مثلا مثلين من الواقع مثلا نقرب الصورة بالمثال يتضح المقال. يعني أدرس لأنجح. هنا لم التعليل. تعليل. لا تبيان علة. يعني بيان السبب. أدرس إلى أن أنجح. ذكاء يعني ليس. أدرس حتى أنجح. وتنتهي الدراسة بعدين. الله أكبر. للانتهاء حتى ولام إلى تأتي اللام بمعنى الانتهاء لكن الأصل هي إلى. اللام واللام للمكان. دلالة إلى الانتهاء. الأصل هذا. واللام قد تأتي للانتهاء وقد تأتي لكن للملك والاختصاص والتعليل اللام كثير. طب يبقى السؤال لماذا اختار إلى وهنا اللام؟ هو هذا السؤال الذي نظر فيه الأقدمون أيضا. قالوا حيث ورد فيها التنبيه على الانتهاء والحشر جاء بإلى. حيث ورد فيها التنبيه على الانتهاء والحشر. أها. الحشر. يوم القيامة. يعني. يوم القيامة. وحيث كان الكلام على أول بداية الخلق يقول يأتي بالله. نفهم من سياق الآية يعني. الآن هو قال كل يجري أجل مسمى. في لقمان. في لقمان. نعم. في فاطر قال يجري لأجل مسمى. هو لا ما يخالف. لا بس. طيب. هو الآن هاي الآية اللي آية لقمان قال ما قبلها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وبعدها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدين في الحشر هذا صحيح على الحشر بينما في فاطر خلق السماوات ليس في فاطر حقيقة يمكن في مواضع يمكن عموما الزمر أو غيرها خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار بدايات الخلق صحيح خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار بدايات خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وهكذا الكلام هذا في بدايات الخلق قال لأجل لم يقل إلى أجل ذيك لما يتكلم عن الآخرة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده آخرة قال بإلى جاء بإلى حتى في فاطر طب ربما يكون المتصور العقل أنه حينما يذكر بداية الخلق يذكر انتهاء أو ما إلى يذكر انتهاء بإلى مو هو عندما يذكر نهاية الخلق يكون أقرب بإلى هو انتهت إلى ما سينتهي إلى أجل مسمى والذي الخلق النهاية انتهاء الغاية هو ذكر انتهاء الغاية مو ليس تدل على انتهاء الغاية إلى إلى انتهاء الغاية وذكر الحشرة حشرة ليس انتهاء الغاية بلى خلص عندما ذكر انتهاء الغاية من حياة الناس يذكر إلى أجل مسمى عندما يذكر بداية الخلق بدايتها أيوة وليس انتهاء الخلق ليس انتهاءها بداية يذكر اللام يعذب اللام عندما يذكر النهاية يذكر الانتهاء هي اللام وإن كانت تدل على على على انتهاء الغاية قد تدل لكن إلى أقوى منها في الدلالة لا إلى هي الأصل في الدلالة هي الأصل طبعا إلى هي معناها الأساسي هو الانتهاء نعم الأساسي الانتهاء متمكن منها هو معناها الأساسي نعم واللام للملكه وشبهه تعبية أيضا وتعليل قفي وزي يعني عدة نعم وزيدة وظرفية يعني اللام لها كثير إلا تمليك وشبه التمليك وما إلى ذلك كثيرة والتعليل وغيره لا صحيح حتى في فاطر يعني وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل هذا ليس في نهاية الخلق ومن كل تأكلون لحم طري وتستخرجون حلية تلبسون هذا ليس وبعدها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخ كل يجري لأجل مسمى كلام ليس في نهاية الخلق هذا سبحان الله عندما يذكر الانتهاء يذكر يأتي بحرف الانتهاء، حرف الدال على الانتهاء. وإحنا ما يذكر بداية الخلق لا, لا يأتي بإلى، لا يأتي بإلى، يأتي ما يدل على الغرض والتعليل وماذا تحتملها لغرض ذلك. نعم صحيح، بارك الله فيك. فاصل قصير ونوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونتواصل، كونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. ختمت الآية الكريمة التي كنا بصددها بقوله تبارك وتعالى: وأن الله بما تعملون خبير. يعني تقديم العمل على الخبرة الإلهية، مع أن في بعض آيات القرآن الكريم نجد أن الخبير بما تعملون، الخبرة مقدمة على العمل، فلما هذا التغاير في الترتيب؟ ويعني مما أحسن يعني هذا مربي في سورة الحديد أظن، نعم، شبيه بهذا الأمر، هو التقديم في العمل والخبرة، وحق هنالك قاعدة يعني استنبطها مما ورد في القرآن الكريم. إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله، والله بما تعملون خبير. نعم. إذا كان السياق في غير العمل، أو كان في الأمور القلبية، أو كان الكلام على الله سبحانه وتعالى، قدم صفة الله، قل خبير، خبير بما تعملون. أضرب مثلا، فضل. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها، هذا عمل ولا لا؟ عمل. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. لما ذكر عمل الإنسان قدم عمله، قدم لما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، هذا عمل، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم كلا وكلا وعد الله الحسنى، هذا عمل، قتال وإنفاق، والله بما تعملون خبير. لما ذكر عمل الإنسان قدم عمله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، هذا عمل ولا لا؟ عمل، والله بما تعملون خبير. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، والله بما أكمل، والله بما تعملون خبير. عمل أيضا. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله، عمل الإنسان هذا لا، الذي إنه خبير بما تعمل، خبير بما تفعل، فقدم الخبرة على الفعل ولا العمل. أو لما يكون أمر قلبي يعني، لأن الأمر قلبي تجي يعني ما ظاهر، ليس عملا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذا على العموم يعني هكذا فكرة عامة، إنه إذا كان الأمر في عمل الإنسان يقدم عمله، إذا كان في غير العمل أو في الأمور القلبية أو في الكلام على الله سبحانه يقدم صفته على العموم. إذن الله سبحانه وتعالى حتى لا يعطي، لا يصدر الصفات الخاصة بجلاله وذاته على في كل السياقات وفي كل الأحوال وفي كل آية القرآن، حسب السياق يعني، حسب المقام الذي يتحدث فيه. دكتور فاضل، يعني هل العرب وقتها كانت تعي هذا الترتيب وهذه المقامات وهذه القواعد التي نتحدث فيها الآن في فهم وآليات فهم القرآن الكريم من حيث البلاغة؟ بلاغة، نعم، هذا البليغ يعني هو الذي يراعي، أما غير البليغ يتكلم هكذا حيث يدل على لسانه بما يؤدي المعنى. هذه أمور بلاغية، ليست أمور فوق التعبير اللي هو قصده الإفهام فقط، مجرد الإفهام. أيوة، في فن، واحد يعمل في فن صوغ العبارة ويتفنن فيها هذا مراعاة قواعد البلاغة في هذا أمر، أما فقط مجرد الإفهام هكذا هذا أمر آخر. هم كان يفهمون قواعد الفرق بين إلى واللام وإلى لغتهم، هذه لغة. لكن ما كان عندهم قاعدة كما لدينا أن إلى تدل على كذا. لا، كما نتكلم الآن، نتكلم الآن وفق قواعد في لغتنا العامية، لكن قد ما ننتبه لها. نتكلم وفق قواعد في لغتنا العامية. يعني أنت الآن على سبيل المثال، الآن عندما تضيف إلى ياء المتكلم قل هذا كتابي، تأتي بالنون؟ لا. قلمي؟ لا. دفتري؟ لا. أستاذي؟ لا. الفعل تقول أعطاني كتابا، أعطاني النون، جئت بالياء، أعطاني جبت النون، نون الوقاية، الوقاية. قل ياء المتكلم، كتابي ياء المتكلم، قلمي ياء المتكلم، قد بلغت من لدني عذرا. لا لا، لدنها فيها يعني فيها كم كلمة يعني فيها لدني ولدني ولدني، يعني فيها كلمات، لكن عموم الكلمات. نأتي بنون وقيم مع الفعل، مع الفعل يتقيه من الكسر، كسر ما يقولون ولأسباب أخرى. فيعني تدخل ضربني وظلمني وهكذا. صحيح، ظلمني بالنون، بالنون. لكن بالاسم لا تأتي ولا نتكلم، هذا وفق قاعدة ولا لا؟ قاعدة مخالف، هم يتكلم بها عموم. صحيح. الناس هل هم يعني يفطنون إلى أن هذا اسم وهذا ياء؟ لا. هكذا يعني، هكذا سمعت، هكذا هم يقولونها وفق قواعد يرجعون إليها، من ليست قواعد مدونة، لكن أخذوها هكذا على السليقة، مع ما أخذوا من آبائهم، ما كانوا مشوفين. يعني هل كانت سمة العرب آنذاك كلهم الاشتغال بالبلاغة؟ هي ثلة منهم ليس بالضرورة خصصت وفهمت، ليس بالضرورة. الناس يختلفون في البلاغة، يتفاوتون آنذاك، طبعا يتفاوتون. هم يتكلمون كلهم كلاما فصيحا، كلهم كل عربي لم يختلط بالأعاجم ولانت لغته ويتكلم على لغته، كلهم بالهذا من حيث يعني صحة الكلام، صحة مات الكلام، ولذلك يأخذ من كلام المجانين عندهم. الله طبعا أكبر. لأن المجانين يتكلم على لغة قومه، ولذلك كانوا يحفظون أشعار المجانين مستورة في الكتب. صحيح، طبعا مستورة أشعار المجانين. لا. يعني لأن كلامهم يجري على نسخ العربي، نسخ كلامهم. تبقى البلاغة هذا أمر آخر، الناس على كل بما حسب ما أوتي من فصاحة، وأنا أفصح من نطق بالضبط وهكذا. فيأتي على هذه المسائل البلاغة تختلف، أما صحة الكلام كل واحد يتكلم على لغة قومه. القرآن أيضا بقى تحداهم في البلاغة أم في صحة الكلام والتعبير؟ ولغة الكلام صحيح، وقال بلسان عربي، وقال بلسان عربي مبين ولا لا؟ صحيح، ولسان عربي، لكن قالوا بعد هذا في قصورة و... هاي عربي كلها وفي... عربية يعني موجودة في كلام العرب، إن لم تكن في هذه اللغة ففي لغة أخرى، وقال سندس واستبرق فارسية وهي أيضا العرب استعملتها قبل القرآن. يعني تحداهم في البلاغة، في طريقة النظم والتعبير. أكيد، ولذلك يعني تحداهم أن يأتوا بسورة، والسورة تشمل قصار السور، لإلاف قريش سورة، الكوثر سورة، النصر سورة، الإخلاص سورة، وتحداهم بها. صحيح، يعني قبل التشريع وقبل اللي هو فيه إعجاز كثير عن الإخبار بالمغيبات، الكلام في التاريخ يعني وفي المستقبل فيه إعجاز كثير، لكن لما تحداهم بسورة ليس فيها تشريع، قد يكون ليس فيها إخبار عن غائب فيما يأتي، ليس إخبار فيها عن ماضي، مثل هو قصة نوح وقصة يوسف، قل ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. هذا، لكن مثلا سورة تبت يدا أبي لهب ليس فيها إخبار عن المستقبل، عما سيحدث في المستقبل، أرأيت الذي يكذب إلاف قريش، ليس فيها. فيعني هذا في نظمها، يعني في بلاغته. نعم، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أود بداية أن أخذ فكرة عن معنى هذه الآية كما وردت في سورة لقمان سيد الدكتور فاضل. يعني هو ذكر أمور إلاج الليل في النهار وغيرها، صفات ربنا سبحانه تسخير الشمس والقمر في الآية التي قبلها. إيه طبعا، ما ذكر هذا من إلاج الليل في النهار، تسخير الشمس والقمر وما إلى ذلك، هاي كله بسبب أن الله هو الحق الذي الموجد الأول الذي أوجد هذا الكون. ذلك تعود على التسخير، على ما تضمنته الآية السابقة، على ما ذكره في الآية السابقة. السبب كيف، لماذا، كيف حصلت، كيف كانت تصير؟ لأن الله الموجد الأول هو الذي فعل ذلك، هو الحق. لو وما يدعون من دونه باطل لأنها عاجزة، لا يمكن أن تصنع مثل ذلك أو أن تفعل ذلك. صحيح. وما أمر به ونهى عنه هو الحق، يعني ربنا لما كان هو الحق الموجد فما فعله هو الحق ليس الباطل، وما أمر به هو الحق، فكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق، فهو الحق تعليل لكل أفعاله وصفاته، وتعليل للزوم طاعة ربنا سبحانه وتعالى لأنه الحق. الإنسان ينبغي أن يطيع ما هو حق، فالله هو الحق، الأوامر هي الحق لن ينبغي أن تطاع، صفاته هي الحق لن ينبغي أن يعبد، الله هو الحق ينبغي أن يعبد. كنت أسأل لماذا اختيار الحق تحديدا، يعني كل هذا التسخير معناه أن الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في هذا الكون المستحقة للعبادة فقط، ليس هناك حقيقة، وليس ما يدعون من دونه أصنام وتماثيل وكذا، كلها باطلة، هي الباطل بعينه، والله هو الحق وحده، وليس له، وليس هنالك حق بمنزلة هذا الحق، الباقي كل حق بما يخلقه ربنا. الجنة حق والنار حق بما خلقه ربنا وأعطاها له، هو الذي أعطاها حق لكون ربنا خلقه وأوجده وهو الحق، وهو الحق يا صلاح، فهي حق. طيب كيف نفهم في هذه السياقيات التي تفضلتم بها الآن تعريف كلمتي الحق والباطل اللتين وردتا في الآية الكريمة؟ الفرق بين تقول هو حق فيكون من جملة ما هو حق، يعني تقول أفضل أنت قلت هذا تلفاز وهو حق، وهذا قدح وهو حق، يعني يكون التلفاز من جملة بعض الأشياء الموجودة، يعني هو حق، لكن ليس هو الحق، الحق الذي الحق الأول الموجد لجميع الأشياء والذي أفاض على كل الأشياء الموجودة بالوجود، هو مع الحق. كونها حق أيضا، هذه حق لأن حق الأول أوجدها. الله أكبر، معك تفضلتم منذ قليل أن السماوات حق والأرض حق والجنة حق والنار حق والملائكة حق والنبيون حق كما قال رسول. لكن هذا لا يجعل الله سبحانه وتعالى من جملة هذه الأشياء، لا، هي مخلوقات، مخلوقات له، أصبحت حقا لأن الله الحق الأول هو الذي أوجدها. الله. لو لم يكن الحق الأول موجودا ما وجد شيء، ولهذا تفرد سبحانه وتعالى بالحق بالتعريف، بالتعريف. هو إذن هو الحق المطلق الواحد بهذا المعنى، لا يتعدد بهذا المعنى، نعم، وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني ما يدعون من دونه يقصد من آلهة، التعريف الباطل، يقول الباطل على بالتنكير على العموم والشمول، لأن هذه ليست يعني بمقابل الحق الله سبحانه وتعالى، يعني ليست أن تقول أنت قلت هذه شجرة وهو حيوان وهذا باطل، مو بهذا الشيء، أنت قلت هذا، قلت على الحيوان شجرة هذا باطل، هذا باطل، نعم، ليس بمنزلتها، هذا يعني جعل لله ند وهو أعلى من منزلة الله، يدعون من دونه فهو أعلى من الله سبحانه وتعالى، وإنما يدعون من دونه يعني أكبر من الشرك، الشرك أن تجعل لله ندا، أيوة، مو هكذا الشرك، مؤذن كفار قريش مشركين لكن قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، مو هكذا، لماذا يعبدون من دونه، يعني من دونهما يعني الله سبحانه يعلو على صفحة. أوه سلم يا رب. ينحوه جانبا تماما جانبا. أنا تصورت من دونه أقل منه يعني. لا لا مو من هو دونه. هي من دونه غير من هو دونه. يا الله ده من دونه ينحون الله تماما. سلم يا رب يا لطيف. يعني ربنا لا ما يعبدوا أصلا يعبدون من دونه. زين هذا هو يعني إذا جعلوا بإزاء الله سبحانه وتعالى. سلم يا رب. وهكذا زين هذا ليس هذا هو الباطل بعينه. يا الله ولو قال هو باطل وأن ما يدعون من دونه باطل من جملة ما هو باطل. وكان الله أراد أن يفخم فعلتهم هذه طبعا. فنص على تعريف كلمة الباطل لأن العبادة أعلى شيء لأن هي الغاية من خلق المكلفين وهي الغاية صحيح وما خلقته خلاص ويعبدون يدعون من دونه ويعبدون من دونه أعلى شيء هي هذا. نعم صحيح باطل. يعني لسه مسائل جزئية. الله أكبر. لمراعاة حالة محددة عند ناس كفروا بالله تبارك وتعالى. سلم يا رب. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي إذا أنت لنا مع الدكتور فاضل. كان في أهل الكتاب الأوائل قبل نعم. الرسول نعم. والثانية في الذين هم كانوا في زمن الرسول من بعد يعرفون الكلمة من بعد مواضعه بعد نعم بعدما استقرت وكذا يتكلم عن سماعون لقوم آخر لم يأتوك عن الكلمون يعني الأولى لا في الأوائل قبل النبي على السلطة قبل بعثة النبي والثانية بعد بعثة النبي يقصد بهم الأولين والآخرين.